هذا غاية الجهل والسبب، أن يجعل للرب العظيم الخلاق يجعل له وراء وشركاء من الجن أو الإنس أو الملائكة أو الجمادات. جعلوا له ولدا، قال تعالى سبحانه للعباد الملائكة عباد. وهو الذي السماوات أنى يكون له ولد ولم تكن له، وخلق كل شيء وهو بكل شيء. وقرن بين ذكر الخلق والعلم كما قال تعالى: أو عيسى بن خلق السماوات والأرض وقادر على أن يخلق مثله، فلا وهو الخلاق. الخلق يستلزم العلم، والقدرة يستلزم الخلق والقدرة، إيجاد الموجودات دل على القدرة، وإحكامها يدل على كمال العلم. قال بكل شيء وهو بكل شيء لا تدرك الأبصار، أي لا تحيط به الأبصار وإن رأت، لا تحيط به وإن رأت. المعطلة والجهمية يستدلون بالآية على نفي الرؤية، فيقول لا تدرك الأبصار يعني لا ترى. والآية حجة عليهم فإنها تدل على إثبات الرؤية لكن من غير إحاطة، مثل تدل على إثبات الرؤية لكن من غير إحاطة. وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف. نعم.